من آداب الدعاء الإلحاح فيه في تضرع وبين رغبة ورهبة. من آداب الدعاء خفض الصوت بين المخافتة والجهر مع استقبال القبلة ورفع اليدين. ومن آداب الدعاء ترصد الأوقات الشريفة كيوم عرفة وشهر رمضان والجمعة ووقت السحر، وكذا عند الأذان وإثر الصلوات الخمس وحالة السجود. ومن آدابه الإخلاص والإيقان في الإجابة مع استحضار حسن الظن في الله، وتمامه التوبة النصوح ورد المظالم. ومن أن يفتتح بذكر الله تعالى ويثنى بالصلاة على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ويختم بذلك. فإذا ما سلك العبد هذه الآداب فإنه يستجاب له وتكون مناجاته مثمرة. روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج. إلهي عبدك قد ضاقت به الأسباب، وغلقت دونه الأبواب، وأنت المرجو لكشف هذا المصاب وإزالة كل حجاب. يا من إذا دعي أجاب، يا سريع الحساب، يا مسبب الأسباب، يا مسخر السحاب، يا رفيع الجناب. ربي لا تخيب دعوتي ولا تكلني إلى حولي وقوتي، فقد ضاق صدري وتحيرت في أمري، وأنت العالم بسري وجهري، المالك لنفعي وضري، القادر على انشراح صدري وتيسير عسري وتسهيل أمري وفكاك أسري وتفريج كربي وضري. إلهي رب ارحم من عظم مرضه وعز شفاؤه، وأنت ملجأه ورجاؤه. يا من غمر العباد فضله وعطاؤه، ووسع البرية جوده ونواله. يا من لا يسكن قلب المحب إلا بقربه، ولا يحيا لب المشوق إلا بوده. يا من أمات وأحيا وأقسى وأدنى وأسعد وأشقى وأفقر وأغنى وأضل وهدى وعافى وأبلى وقدر وقضى وأضاء وجلى، كل ذلك بعظيم تدبيره وخفي لطفه وسابق تدبيره. يا من لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، يا من يجير ولا يجار عليه، ألهمتنا فعرفنا وفهمتنا ففهمنا، وعلمتنا فعلمنا، أغيرك هاهنا يا سيدي يرجى، أم جواد ثابت هم فيسأل منه العطاء إلهي قد جفاني القريب وملني الطبيب واشتد بالكرب والنحيب وأنت الودود القريب المرجو المشفق المجيب ربي لا من أشتكي وأنت العليم القادر أم إلى من ألتجي وأنت الكريم الساتر أم بمن أستنصر وأنت الولي الناصر أم بمن أستغيث وأنت القوي الغافر القاهر أم إلى من ألتجي وأنت القوي الغافر أم من ذا الذي يجبر كسري وأنت للقلوب جابر أم من ذا الذي يغفر ذنبي وأنت الرحيم الغافر أنت العليم بما في السرائر الخبير بما تخفيه الضمائر يا من هو فوق عباده قاهر يا من هو مطلع عليهم وناظر يا من يسمع تضرعي ودعائي يا مفرج الكربات وغافر الخطيات وقاضي الحاجات رب إني أشكو إليك تلون أحوالي وتوقف سؤالي يا من تعلقت بلطيف كرمه وجميل عوائده آمالي رب إن ناصيتي بيدك وأموري كلها ترجع إليك قد عجزت قدرتي وقلت حيلتي وضعفت قوتي وتاهت فكرتي وأشكلت قضيتي واتسعت قصتي وساءت حالتي وبعدت منيتي وعظمت حسرتي وتصاعدت زفرتي وفضح مكنون سري إسبال دمعتي ربي لا من أقصد وأنت المقصود وإلى من ألتجي وأنت الحي الموجود ومن ذا الذي يعطي وأنت صاحب الكرم والجود ومن ذا الذي يسأل وأنت الرب المعبود يا رجوتي وعدتي يا ملاذ الآبقين يا رجاء السائلين يا أمان الخائفين يا حبيب التائبين يا جليس الذاكرين يا عدة الطالبين يا كهف القاصدين أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وضياء الشمس ودويء الماء وهدير البحر وحفيف الشجر يا عدتي عند كربتي، يا صاحبي في غربتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا راحمي في غربتي وشدتي، ويا ولي نعمتي إلهي ارحم من ضاقت به الحيل ولا علم له ولا عمل وعليه فيك المتكل. أتيت بابك أرتجي الغفران، فامنن علي بفضل منك يا ذا الإحسان، واختم حياتي بختم أهل الإيمان، وابعثني يا سيدي يوم لقياك سليم الجنان، تفضلا منك يا كريم يا رحمن. وصل اللهم تمام الصلاة والتسليم على سيد الخلق المصطفى الكريم، صلاة عز ونور مقيم إلى يوم الدين، تفضلا منك يا مولاي، والحمد لله رب العالمين. إلهي أتراه يخيب من ناجاه، وبالشوق سعى يرتجي رضاه، ولسان الحال منه ينادي.